ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. الوجع والنار صاروا إلك زنار، يا أرض السلام يا أرض السلام، معلش لك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك، شو تغيروا ناسك، بتضل فيك من ضل عشق وغرام الكل، منك ما رح من الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. هالكم ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم.